العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوتي الكرام، طلاب العلم، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح إلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سلسلة المنهجية العلمية التأصيلية المعقودة في هذا الجامع المبارك، والموافق ليوم الأحد 2 صفر 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وهدايته، وأن يمنحنا وإياكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقول قال الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال الله يعني أقول كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وكما يأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وقد جاء في القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، يعني وأقول أيضا كما قال المصطفى الهادي، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باتباع المصطفى الهادي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الاحتكام إلى ما جاء في القرآن، الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الخاتم، وأنه أنزل عليه أعظم الكتب، وأنه صلى الله عليه وسلم أفضل وأجل الرسل، والواجب اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما عليه السنة والجماعة، لا يترددون في ذلك، وأن المصدر هو الأساس هو القرآن والسنة، الانطلاق من القرآن والسنة. ولا أتأول هو إذن يبين في هذا البيت أنه فيما ذكر في هذه المنظومة متبع لما جاء في كتاب الله، متبع لما جاء في سنة رسول الله كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا أتأول، لا ألجأ إلى التأويل. والتأويل يأتي على معاني: المعنى الأول تأويل بمعنى التفسير، وتجدون هذا كثيرا في كتب التفسير، وهذا يطرحه كثيرا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، والذي هو أجل التفسير. وابن جرير هو إمام المفسرين، كثيرا ما يقول في تفسير هذا: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا إلى آخره. إذن التأويل الذي يقصده، التأويل الذي يقصده ابن جرير رحمه الله تعالى هو ماذا؟ تفسير. فهذا معنى صحيح لا إشكال فيه. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يصير إليها الشيء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. والمعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر، إلى المعنى غير المتبادر. فهذا اصطلاح جديد، والعلماء ذكروا أن هذا يأتي على ثلاثة أوجه. هذا مهم جدا. الوجه الأول صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لكن لدليل صحيح، لدليل يدل عليه سواء من القرآن أو من السنة، وهذا له أمثلة ونظائر كثيرة. فهذا تأويل مقبول، هذا تأويل مقبول لأنه اتباع للدليل سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الدليل دل على هذا التأويل الصحيح. الوجه الثاني صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده الإنسان دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، يظن أن هذا دليل وليس بدليل. وثالثا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه بلا أدنى دليل. إذن هذه ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. الوجه الأول نعم هو تأويل، لكنه تأويل صحيح، تأويل صحيح قد دل عليه الدليل. الثاني يسمى تأويلا فاسدا ولا يصح الأخذ بهذا التأويل. والثالث لا يسمى تأويلا مطلقا، بل هو تلاعب في نصوص القرآن والسنة، وهذا ما عليه كثير من أهل البدع، هذا ما عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والمؤولة والأشاعرة وكذلك المرجئة والخوارج ومن سواهم ممن أول نصوص لكن ليس ثمة دليل يدل على ما قالوا. والسؤال هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هنا ولا أتأول ماذا يقصد بهذا؟ أي هذه الأنواع الثلاث؟ نعم تفضل ارفع صوتك. النوع الثالث، وقد يدخل فيه أيضا النوع الثاني، لا يقصد النوع الأول، فهذا شيخ الإسلام يتبرأ منه، وقد بين رحمه الله تعالى في كثير من كتبه هذا المنهج الفاسد، التأويل الذي لا دليل عليه، وبين أيضا أن هذا ما عليه أهل البدع كافة، وهذا من أعظم أسباب الضلال الذي ضل بسببه هؤلاء المبتدعة. ثم قال الناظم رحمه الله وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطيراز الأول. وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطيراز الأول. أمرها، شيخ الإسلام يقول وجميع آيات الصفات بالاستثناء، لأن جميع من ألفاظ العموم. وجميع آيات الصفات أمرها بلا استثناء حقا كما نقل الطراز الأول، يعني أمرها على حقيقتها كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نقل عن السلف. ولهذا قال كما نقل الطراز الأول، يقصد السلف. أول من يدخل في هؤلاء لا شك أنهم الصحابة، فهم الذين نقلوا هذا المنهج الصحيح في التعامل مع الصفات، ولهذا لا نجد التأويل الفاسد في عهد الصحابة ولا نجده في عهد كبار التابعين، بل اشتهر بعد ذلك. لكن لأن الجيل الأول ارتسموا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا كذلك سلمهم الله من البدع، وما جاءت البدع ما تطورت إلا بعدهم. خذوا مثالا على ذلك. في الحديث الشهير في الصحيحين: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة. وهذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نثبت منه صفة النزول ولا بد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، ومع ذلك يقول: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة. فما نجح السنة والجماعة إثبات النزول لله تعالى على ما يليق بجلال الله وبعظمته. والمسألة هذه لا يجوز الاحتكام فيها للعقول والنظر والأهواء، فإن أهل البدع أرادوا أن يؤولوا هذا الحديث فتورطوا. قالوا: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة تنزل الرحمة. وبعضهم قال: ينزل الملك من الملائكة، وهكذا. فأصبحوا في حيص بيص. فلما رد عليهم أهل السنة والجماعة بردود واسعة لم يستطيعوا الجواب، لأنهم انحرفوا عن الصراط والطريق الصحيح. فلا داعي للتكلف والمبالغة والتأويل، بل يجب الالتزام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا أيضا، وهذا المثال الثاني: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. والحديث معروف، حديث مشهور صحيحين، لكن نثبت منه ماذا؟ وهذا كلام النبي: يضحك الله إلى رجلين. فيثبت أهل السنة والجماعة من هذا الحديث أن من صفات الله الضحك، وهذا ليس من خبرنا أو اجتهادنا أو اجتهاد أحد من العلماء أو اجتهاد حتى الصحابة. الصحابة لا يجتهدون في هذه الأبواب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يضحك الله إلى رجلين. فإذا تبين لنا إثبات هذه الصفة نثبتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نحرف ولا نؤول. وخذوا المثال الثاني أو الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. الحديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنثبت من ذلك صفة العجب، نثبت من ذلك صفة العجب، وأن الله يعجب، وذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته. فهذا هو كلام النبي، والحديث في الصحيح لا غبار عليه ولا مجال للكلام فيه أو التضعيف. فإذا كان الأمر كذلك ونطق بذلك الذي لا ينطق عن الهوى، الواجب اتباع ما قاله صلى الله عليه وسلم من غير اجتهاد، من غير تحريف، من غير تأويل، بل تثبت هذه الصفات لله لكن على ما يليق بجلال الله. إذن أهل السنة والجماعة لا يتكلفون أبدا في صرف هذه النصوص عن الظاهر، بل يأخذون بظاهرها كما يدل على ذلك الدليل. فهذا هو المنهج الحق، هذا المنهج الصحيح الذي سار عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القاطبة. فلم يوجد في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تأول أو من حرف أو من حرف أو عطل، لا يوجد. إنما هذا جاء بعد أزمان الصحابة والتابعين، وكثر التعطيل والتأويل إلى آخره. وبهذا يتبين لنا ما يريده ويقصده المؤلف رحمه الله تعالى بما ذكر في هذا البيت. نعم. وأردوا عهدتها إلى نقاليها وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم، أعد البيت اللي قبله. وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطيراز الأول. هنا لابد نفرق بين منهج السنة والجماعة وبين المفوضة، لأنه قد يختلط على البعض. وهنا الناظم يقول أمرها، والعلماء اشتهر عنهم قول أمروها، أمروها كما جاءت بلا كيف. والمفوضة كذلك يمرون هذه الصفات، لكن إيش الفرق بين أهل السنة وبينهم؟ نعم، المفوضة يفوضون كل شيء، يفوضون كل شيء، يعني بمعنى نضرب مثال لذلك، نضرب مثال لذلك، مثلا صفة النزول التي مرت علينا قبل قليل، هم يقولون نكل ما جاء في هذا الحديث إلى الله، لا علم لنا. فهذا التفويض عند المفوضة، يقولون ما نفهم من هذا الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ما نفهم منه شيء، نمره ونقرأه كما جاء فقط. بينما أهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، فهم يثبتون الصفة النزول، لأن الحديث صحيح وثابت ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم يثبتون هذه الصفة النزول، لكن يمرون ماذا؟ يمرون ماذا؟ الكيفية، فيقولون لا كيف، نعم نثبت النزول لكن ما نكيف النزول، لا نجعل لهذا النزول كيفا، فلا يكيفون. فهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بإمرار الصفات، ومقصود العلماء في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. ولهذا لاحظوا، لاحظوا في هذه الجملة المشهورة عن أهل العلم ما قالوا أمروها كما جاءت، إنما دائما يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فهذا هو المقصود بالإمرار، وليس إمرار المفوضة الذين يقول لا نفهم من نصوص الصفات شيء. ولعله بهذا يتبين أن الفرق الكبير والشاسع بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المفوضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه الحموية: فقولهم أمروها كما جاءت هذا رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف هذا رد على المشبهة. وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان لهذه المسائل وهذه الصفات. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.